يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن والسنة الغراء شارحة له فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه وصفاته أن يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ومع الحديث الرابع من هذه السلسلة المباركة، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من ورائكم أيام الصبر، أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ أو الممسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. أخرجه الطبراني وصححه الألباني رحمة الله عليه. الراوي مر معنا سابقا أيها الأحبة. أما المفردات فقوله: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم، أي في أهل ذلك الزمان. قال الجعبري رحمه الله: أي هذا الزمان زمان الصبر، لأنه قد أنكر المعروف وعرف المنكر وفسدت النيات وظهرت الخيانات وأوذي المحق وأكرم المبطل. هذا في زمن سابق، كيف لو جاء رأى هذا الزمان الذي نعيش فيه الآن؟ كالقابض، أي كصبر القابض في الشدة ونهاية المحنة. يعني الإنسان في ذاك الزمان الذي يتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم من غربة الدين، أن المتمسك بدينه كالذي يمسك على جمرة. هل دربنا يوم من الأيام لدعة النار، حرارة النار؟ يمكن معظمنا مرت به هذه. فكيف بمن يقبض على جمرة؟ كم من الألم، كم من الحرقة سيكتوي بها، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: على الجمر، جمع جمرة، وهي الشعلة من النار، كأجر 50 منكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد يكون لهم، أي للمتأخرين، من الحسنات ما يكون للعامل منهم، أي من الصحابة، أجر 50 رجلا يعملها في ذلك الزمان، لأنهم كانوا يجدون من يعينهم على ذلك، وهؤلاء المتأخرون لم يجدوا من يعينهم على ذلك. يعني هنا أيضا بيان من ابن تيمية رحمة الله عليه، أنه هذا السبب، أنه في ذاك الزمن زمن الفتن ليس هناك لهم معين بعد الله عز وجل أحد، إنما في الصحابة كان لهم معين، الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهنا ملمح جميل يا أحبابي: حديث للعامل منهم أجر 50 منكم، قال لا يدل على أفضلية غير الصحابة على الصحابة رضي الله عنهم، لأن مجرد زيادة الأجر لا يستلزم ثبوت الأفضلية، فالأجر إنما يقع تفاضله بالنسبة إلى ما يماثله في ذلك العمل. فأما ما فاز به من شهد النبي صلى الله عليه وسلم من زيادة فضيلة والمشاهدة فلا يعدله فيها أحد. هذه قضية مهمة. يا أحبابي، الصحابة رضوان الله عليهم لهم القدح المعلى في المكانة. إن رتبنا البشر في الأفضلية يأتي الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل في المرتبة الأولى. يأتي بعدهم مباشرة أحبابي الصحابة. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل البشر بعد النبي صلى بعد الأنبياء والمرسلين. لا بد أن نفهم هذه القضية. الصحابة الكرام هم أفضل البشر بعد الأنبياء والرسل، ولا يناقش في هذا أحد. ولذلك كما قلت لكم الصحابة نالوا شرف الصحبة، ولذلك كلهم عدول، حتى المسيء حتى المسيء عدل، حتى المخطئ حتى المخطئ عدل، لأنهم فازوا بشرف الصحبة وأجمعت الأمة على فضلهم، أجمعت الأمة. ولذلك لا يقاس بالصحابة أحد. شوف من بعد الصحابة تابعين تابعيهم تابعوهم إلى بعد ذلك لا يقاسون بالصحابة أبدا أبدا أبدا. ابن المبارك رحمه الله، عبد الله ابن المبارك، سئل سؤالا، وابن المبارك أيها الأحبة أمير المؤمنين في الحديث، ماذا يقول السائل؟ يقول: أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان؟ هذا السؤال وجه لمن يا أحبابي؟ وجه لابن المبارك أمير المؤمنين في الحديث. فماذا قال ابن المبارك؟ اسمعوا للإجابة العجيبة. قال ابن المبارك: إن التراب الذي في منخر معاوية رضي الله عنه أرضاه خير من كذا وكذا من عمر بن عبد العزيز. الله أكبر. التراب الذي في أنف معاوية خير من كذا وكذا من عمر بن عبد العزيز، أو ما أدري قال 20 أو قال رقم غير ذلك. رأيتم أيها الأحبة مكانة الصحابة عند السلف الصالح؟ وهذا عمر بن عبد العزيز الذي يقال الخليفة الخامس رحمة الله عليه، ها؟ ومع ذلك لا لا لا، ما نقارن أحد بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك من ينتقصهم هو أصلا ناقص، من يسبهم هو أصلا والعياذ بالله سفيه، من يعاديهم أصلا ليس له قيمة. ولذلك بولينا بمن يسب الصحابة ويشتم الصحابة وربما والعياذ بالله يلعن الصحابة من الروافض وأشكالهم وأشباههم، وهذا يدل على والعياذ بالله يعني على حقدهم الدفين وعلى بعدهم عن هذا الدين العظيم. لأن الذي حمل هذا الدين عن رسولنا صلى الله عليه وسلم هم الصحابة، فإذا قدحنا في الصحابة قدحنا في الدين. من حمل الدين إلا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك يقول ابن مسعود، يقول: إن الله نظر إلى القلوب فلما وجد أفضل قلب قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختصه بهذه الرسالة، ثم نظر إلى بعد ذلك إلى القلوب فاختار أصحاب محمد ليكونوا أصحابا له يأخذوا عنه هذا الدين. وبالتالي لا يجوز لكائن من كان أن يسب الصحابة أو أن ينتقص من الصحابة. ولذلك من انتقص من الصحابة أو ثلبهم أو سبهم أو فهذا يقدح في دينه والعياذ بالله. بل ذهب بعض العلماء على أن من لعن الصحابة أو والعياذ بالله سبهم فهو كافر يخرج من الدين والعياذ بالله. وتعظم القضية إذا وصلت القضية قضية أبي بكر وعمر وقضية عائشة رضي الله عنها وأرضاها، هذه كارثة أيضا وكارثة وكارثة. ولذلك أيها الأحبة، الذي يجب علينا حب الصحابة والترضي عنهم رضوان الله عليهم أجمعين، والذب عن أعراضهم ومعادات من ينتقصهم كائنا من كان. فاصل ثم نعود إليكم. يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر، والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض، ما يصح إقراضه وما لا يصح، وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية، ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة، ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام، قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد أيها الأحبة، فما زلنا مع هذا الحديث العظيم، وهذا الحديث أيها الأحبة يبين قضايا. من الأمور التي يبينها هذا الحديث كثرة الفتن، كثرة الفتن. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. والإنسان أيها الأحبة دائما وأبدا ينبغي عليه أن يتعوذ بالله من الفتن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هل تنتظرون إلا فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كم المسافة يا أحبابي؟ يصبح مؤمن 12 ساعة ويصير كافر ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يعني الوقت بسيط جدا. ليش؟ الفتن، الفتن التي تعصف بالأمة. ثم يقول: يبيع دينه بعرض من الدنيا، عرض بسيط، منصب، مال، جاه، كائنا ما كان. يا أخي الدين هذا ما يفرط فيه أبدا، كان في من كان قبلنا يؤتى بالرجل فيوضع في حفرة ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه وينشر حتى يصبح في القتين ما يرده عن ذلك عن دينه، يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ما يرد ذلك يرده ذلك عن دينه. مع الأسف لا، لما تأتي الفتن قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. نسأل الله الثبات. ولذلك أحبتي في الله، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولذلك أيها الأحبة الفتن كارثة، وأخبر صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان: فتن يرقق بعضها بعضا، كلما جاءت فتنة قال: هذه مهلكتي، فتأتي فتنة بعدها ترقق التي قبلها. سأضرب لكم مثال. أول ما جاء عندنا المذياع. وهذا المذياع في البداية كان فيه الموسيقى وكذا، فكان العلماء يحذرون منه. لماذا فيه؟ لأنه يأتي ب يعني إذاعات كثيرة جدا، وكانت البلد في ذاك الوقت بلد يعني محاطة بشيء من العلماء، المحافظة، ما هناك فتن، ما في موسيقى، ما في أغاني، ما في كذا، ما في كذا. ثم بعد فترة جاءت قضية إيش؟ التلفزيون، فأصبح المذياع الذي كان بعض العلماء يحذر منه لا شيء. فأصبح العلماء يتكلمون على قضية إيش؟ الحذر مما في هذه القناة. بعد فترة انفتحت، فأصبح عندنا الفيديو، فأصبح العلماء يحذرون من قضية الفيديو، انتبهوا الفيديو، احذروا الفيديو، احذروا الكذا. بعد مرحلة الفيديو جاءت مرحلة القنوات الفضائية، انفتحت بشكل كبير جدا من كل مكان. في البداية كان 14-15 قناة، شوية 100-200 قناة، الآن آلاف القنوات، مئات القنوات، يمكن أكثر من 1000-2000 قناة. فأصبحت الفتن أكثر وأكثر وأكثر. بعد هذه القنوات جاء الأنترنت، وأصبح الأنترنت سوق مفتوح ما أحد يستطيع أن يتحكم به، وجاءت البرامج وجاءت كذا، وفعلا تتذكر فتن يرقق بعضها بعض. الآن نقول الله يذكر قناة واحد وقناة اثنين بالخير، الآن نقول الله يذكر الفيديو بالخير، ما كان فيه مثل هذا، على الأقل كان في شوية محافظة. فتأتي فتن ترقق بعضها البعض، وسبحان الله تأتي فتن والعياذ بالله قد يستشرف لها بعض الناس فتستشرفه وتسحبه. وكم من إنسان أيها الأحبة كان على خير وعلى صلاح، فبسبب القنوات الفضائية أو بسبب المواقع الأنترنت أصبحت القضية والعياذ بالله انسياق والعياذ بالله وانزلاق. وكم من إنسان صالح ترك الصلاح، وكم من صاحب دين ترك الدين بسبب هذه الفتن، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هذا مثال حي أحبابي، هذا مثال حي، بس مثال واحد، والأمثلة كثيرة، الأمثلة كثيرة. ولذلك فعلا فتن يرقق بعضها بعضا. يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. إذن ذلك الذي يتمسك بدينه كالذي يمسك الجمرة. من منا يستطيع أن يمسك الجمرة؟ من يستطيع؟ ما أحد يستطيع. ولو ألجأ الإنسان إليها لمكلمات 20 مرة وهو يمسك هذه الجمرة، ولا تحترق يده ولا يشعر بآلام. ولذلك فعلا فعلا فعلا الإنسان يحمد الله سبحانه وتعالى على حاله وعلى كذا. يعني الحمد لله، يعني القضية ما وصلت إلى أن الإنسان ينازع في دينه وينازع في عرضه وينازع في ماله وينازع في روحه، لا لا، الحمد لله، يعني الحمد لله الخير موجود، ما وصلنا إلى. ربما في بعض البلاد، نعم في بعض البلاد الإسلامية والعربية وصلت مع الأسف. يعني الآن لما نقيس حال إخواننا في العراق الآن مثل قبل مثلا 10-15 سنة، لا ما في مقارنة. حالنا، حال إخواننا مثلا في سوريا، حال إخواننا في اليمن، حال إخواننا مثلا في ليبيا وتونس، إذن نجد سبحان الله يعني اختلفت الحال. لكن أجد أعود فأقول يعني هناك فتن فعلا كقطع الليل المظلم، ما ترى فيها يعني نور ولا ضياء ولا حتى بصيص نور يمكن أن تهتدي إليه. وهذه كما قلت لكم أيها الأحبة في أوقات يذهب فيها العلماء، يذهب فيها العلماء الربانيون الصادقون، يقل فيها العلم، يقل فيها الولاء غير الناصحين. لذلك الإنسان يا أحبابي يتعوذ بالله من مثل هذه الأزمنة، يتعوذ بالله من مثل هذه الأزمنة. يعني وقد يحدث في زمن دون زمن وفي مكان دون مكان، لكن أيها الأحبة الإنسان عليه أن يتمسك بدينه. امسك دينك مهما كثرت الخطوب، مهما دلهمت، مهما كثرت الفتن، مهما انتشرت، مهما اقتربت تمسك بدينك. ستتألم ستتألم. لك في الأنبياء أسوة وقدوة، لك في الصالحين والسلف الصالح أسوة وقدوة. لما تذكر زمن الإمام أحمد رحمه الله يا أخواني، إمام أهل السنة والجماعة، حينما يعرض على السيف مرار وتكرار، مرار وتكرار يا أحمد، إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل، ومع ذلك عرض على السيف مرار وتكرار. وغيرهم كثير من العلماء الذين ابتلوا. أبو بكر بن النابلسي رحمه الله، أبو بكر بن ابن النابلسي عالم من علماء مصر، وقف في وجه جوهر الصقلي وأفتى بوجوب مقاتلتهم قبل اليهود والنصارى، لأن الدولة الباطنية الفاطمية كانوا يزعمون ولاتها بعض صفات الألوهية، فأفتى أبو بكر بن النابلسي رحمه الله بأنهم يقاتلون قبل اليهود والنصارى، ادعوا بعض صفات الألوهية. فجاء جوهر الصقلي يريد أن يترك هذه الفتوى فلم يقبل، هدده توعده جلده ما عاد عن هذه الفتوى، فأمره فصلب على جذع نخل، صلب. ثم أتى بجزار يهودي، جزار، فسلخه حيا، سلخه حيا، فما كان يزيد على قراءة القرآن وذكر الله سبحانه وتعالى، والجزار يسلخ والرجل حي. يقول الراوي فأدركت الجزار اليهودي الشفقة، قال فوكزه بخنجره في قلبه فقضى عليه وقتله. هل بلغنا هذا المكان؟ الحمد لله، ونسأل الله لا نبتلى. ولكن أقول أيها الأحبة، حتى نعلم سلفنا الصالح كم صبروا، كم قتل منهم، كم عذب منهم، كم وكم وكم، فصبروا على دينهم. فلا يجيني واحد الآن ببعض الفتن البسيطة أو الابتلاءات البسيطة يترك الدين ويعادي الدين ويترك المسجد ويترك، لا يا أخي، لا يا أخي، مهما حدث تمسك بدينك. كم سنعيش؟ 60 70 سنة 80 سنة، ثم ماذا؟ فنلقى الله سبحانه وتعالى على هذا الدين. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله. للإيمان أركان لا يتم إلا بها، فإذا سقط منها ركن لم يكن الإنسان مؤمنا، وهي 6: الإيمان بالله، ويشمل الإيمان بربوبيته، أي بأنه الخالق المالك المدبر، وبألوهيته، فلا معبود بحق إلا الله، وكل معبود سواه باطل، وبأسمائه وصفاته، فله الأسماء الحسنى والصفات العليا، ونؤمن بالملائكة، وأنهم مخلوقون من النور، وأنهم عابدون لله مطيعون. ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ولهم أعمال كلفوا بها، فجبريل موكل بالوحي، وميكائيل بالمطر والنبات، وإسرافيل بالنفخ في الصور. ونؤمن بالكتب أنزلها الله على رسله حجة على العالمين ومحجة للعاملين. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ومنها التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وأعظمها وخاتمها القرآن العظيم. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ونؤمن باليوم الآخر وهو يوم القيامة، ونؤمن بما فيه من البعث والحشر وصحائف الأعمال والميزان والحساب والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار، ونؤمن بالقدر خيره وشره، وهو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته وله أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فثبت إيمانك بالعلم والعمل، واحذر من شبهات المشككين. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الأحبة، فما زلنا مع هذا الحديث: إن من ورائكم أيام الصبر. سماها النبي صلى الله عليه وسلم أيام الصبر. يجب أن تصبر، يجب أن تصبر مهما كثرت الفتن. لذلك دواء الفتن الصبر على الدين. جاءتك الفتن من كل مكان، لازم تصبر. ونحن في لقاء سابق أيها الأحبة لما تكلمنا عن الصبر، قلنا الصبر على الطاعة فتؤديها، والصبر عن المعصية فتبتعد عنها، والصبر على أقدار الله سبحانه وتعالى النازلة بك. ولذلك خير معين لك بعد الله سبحانه وتعالى في زمن الفتن وانتشار الفتن الصبر، والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، هكذا يقول علي بن أبي طالب. الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. جسد بلا رأس لا قيمة له، وإيمان بلا صبر لا قيمة له. لذلك الصبر، الصبر ذكر في القرآن في أكثر من 90 موضع أيها الأحبة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والله يا أخواني وقفة جميلة، يعني سمعت أحد الدعاء يقول: لو قلنا الحسنة في الصبر بـ10 يقول محسوبة، العشرة في الحسنة في الصبر بـ100 محسوبة، الحسنة في الصبر بـ1000 محسوبة، بـ1,000,000 محسوبة، بـ100,000,000 محسوبة. لكن الله إيش يقول؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إذن غير محسوب، غير محسوب. ولذلك لما للصبر يا أخواني من أثر عظيم جدا في مواجهة الفتن، المنكرات، البلايا. ولذلك الصبر قال: أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 منكم. يعني الذي يتمسك بدينه، الذي يتمسك ويمسك بدينه في أيام الصبر في أيام الفتن، له كأجر 50 من الصحابة. الصحابة يستفسروا قالوا: أو منهم يا رسول؟ قال: لا، منكم أنتم، بل منكم. طبعا كما قال العلماء ليس دلالة على أننا سنكون أو سيكون الذين في ذاك الزمان أفضل من الصحابة، لا، الصحابة لهم مكانة، لكن كأجرهم 50 من الصحابة، كأجر 50 من الصحابة. وما هذا أيها الأحبة إلا دلالة على كثرة الفتن، غربة الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. إذن يا عبد الله تذكر قول الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ويقول بعد بآيتين: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولذلك لا تنظر للهالك كيف هلك، ولكن انظر للناجي كيف نجا. لما تنظر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل لآدم يوم القيامة: يا آدم أخرج بعث النار، أخرج بعث النار. فيقول آدم: ومن بعث النار يا رب؟ قال: من كل 1,000 في الجنة و999 في النار. قال صلى الله عليه وسلم: فحينئذ ترى الناس سكارى وما هم بسكارى، تضع كل ذات حمل حملها، ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واحد في الجنة مقابل 999 في النار. إذن أيها الأحبة علينا أن نوطن أنفسنا. القضية ليست الكثرة، لا تغتر بالكثرة، بل انظر إلى المنهج، انظر إلى الدين، انظر إلى الكتاب والسنة، انظر إلى العلماء الناصحين الربانيين، تمسك بالكتاب والسنة، كن مع العلماء، لا تبتعد عن العلماء، العلماء الصحيحين الحقيقيين الذين فعلا أجمعت الأمة على صدقهم وعلى تمكنهم وعلى حبهم. يعني هناك من يعني كما يقول وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. العلماء الذين على الكتاب والسنة، على فهم سلف الأمة، وعرف سيرتهم وفضلهم ومكانتهم. ولذلك أيها الأحبة، هذه الفتن وهذه الغربة ليس لها إلا أمور. الأمر الأول الاعتصام، أولا اللجوء إلى الله، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أولا الإيمان بالله إيمان صادق يقيني، والاستعانة به واللجوء إليه والتوكل عليه والإنابة إليه، هذه قضية مهمة، هذه أول قضية في حياتنا. القضية الثانية عند وقوع الفتن التمسك بالكتاب والسنة، أن نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم الصحابة. الأمر الثالث أيها الأحبة، الوقوف بجانب العلماء. العلماء إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء. لذلك إذا مات العلماء هنا كارثة، ثلمة في الدين يا أحبابي. فإذا الوقوف بجانب العلماء، الدعاء، الإنسان يا إخوان دائما يدعو الله سبحانه وتعالى أن ينجيه من الفتن، يسأل الله دائما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، أن يلزم العبادة، أن يلزم العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، العبادة في الهرج كهجرة إليه. كثرة الفتن، إلزم دينك، إلزم مسجدك، إلزم صلاتك، إلزم قرآنك، إلزم العبادة. عدم الخوض في الفتن، ابتعد عن الفتن، ابتعد عن الفتن، إلزم خاصة نفسك، من هم تحت يدك، أنه أنت الآن في زمن غربة. ولذلك إذا جاء هذا الزمان نسأل الله عز وجل ألا يأتينا وأن يصرفه عنا، لكن إذا جاء الزمان خلاص، قدر الله ما شاء فعل، نصبر ونستعين بالله سبحانه وتعالى، نقوي إيماننا بالله، نتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله، نكون مع العلماء الناصحين كما قال الحسن رحمه الله. يقول الحسن كلمة جميلة، الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها كل أحد، لكن الفتن من يعرفها في البداية؟ العلماء. فنكون قريبين من العلماء، لماذا؟ لأنهم هم الذين يعرفون الفتن بما عندهم من علم من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الابتعاد عن الغوغاء، عن العوام، عن الجهال، التمسك بالكتاب والسنة، الدعاء. ولذلك هذه يا أحبابي من أهم القضايا التي تحفظ للإنسان دينه وقت إيش؟ وقت الفتن. ثم اعلم أن للصابر ما له من الأجر الذي سمعنا، 50 من الصحابة إذا جاءت الفتن وأطلت برأسها فثبتنا وأخذنا كتاب الله وسنة رسول الله واعتصمنا بالكتاب والسنة ولذنا بالله عز وجل، إن شاء الله لك أجر 50 من الصحابة. طبعا كما قلت يعني قضية ما هي قضية، الحمد لله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم، ما نقول الآن أتت، إن جاءت وما ندري، ترى الفتن تطل برأسها في أي وقت من الليل أو من النهار، لكن ندعو الله يا إخوان دائما وأبدا أن يحفظ الله الإسلام والمسلمين، وأن يحفظ بلاد المسلمين، وأن يحفظ ولاة المسلمين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يعني أنت حتى يا عبد الله في صلاتك، في صيام، في قيامك في الليل، عليك أن تهتم بالأمة. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يبكي، أمتي أمتي أمتي، نحن كذلك أيها الأحبة، إذا قام الواحد فينا في الليل ولا وضع رأسه في الأرض يصلي لله، يا أخي لا تنسى الأمة، إن دعوت نفسك وأقاربك وأهلك ووالديك لا تنسى الأمة يا أخي، ادعو الله للأمة كما كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالأمة، أنت اهتم أيضا بالأمة يا عبد الله. ولذلك هذه من الواجبات التي ينبغي أن ننتبه لها ونتفطن إليها. إذا أحبتي في الله الفتن ستطل برأسها شئنا ولا أبينا، لكن كيف نتعامل معها؟ كما سمعنا، الإيمان بالله، الاعتصام بالكتاب والسنة، لزوم العلماء، الدعاء، وهكذا أيها الأحبة حتى نلقى الله سبحانه وتعالى. وهذه الدنيا دار ابتلاء، لا يمكن أن نسلم يا أحبابي في الدنيا، لكن كيف تقيم دينك؟ كيف تتعامل؟ كيف تحاول أن تقدم ولو شيء يسير؟ تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تصلح، تدعو إلى الله. لكن جاءت الطامة الكبرى، خلاص الفتن كثرت وكذا وكذا، إذا تمسك بدينك واصبر، اصبر يا عبد الله حتى تلقى الله سبحانه وتعالى. وأيضا أؤكد، لا تكن سلبيا في التعامل، كن إيجابيا قدر ما تستطيع. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.